حديث حسنا الهيثمي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكل وتك أن يقول لأبي ذر البارد، يعني وحسنا يعني ورد آثار كثيرة الحديث، فهذه يعني تفيد يعني الوجوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل وتك. نعم. ما علمنا أحدا قال بالتحريم أبدا، إما بالكراهة ولا خلاف الأولى فقط.